قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد هو صدوق لا بأس به, لا بأس به, وبمعنى صدوق أخرج له البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن داود بن عبد الرحمن. عن داود بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال مرتين. فقالت عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى حجته عمرته التي قرنها بحجة الوداع, التي قرنها بحجة الوداع. وابن عمر قال يعني اثنتين, وقد سبق أن مر يعني قوله اثنتين. وهنا قالت عائشة لقد علم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث, ولعله يقصد الاثنتين اللي كانت مستقلات يعني التي هي عمرة القضية وعمرة الجعرانة. وأما الباقيات فالأولى صد عنها ولكنها عمرة, والثانية مقرونة مع الحج. والحديث ضعفه الألباني ولا أدري وش وجه التضعيف, فالحديث يعني مطابق للأحاديث الأخرى من جهة أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع, وأن واحدة منهن مع حجته, والإسناد يعني ليس فيه شيء. وحتى لو كان فيه كلام فإن الأحاديث الأخرى تشهد له وتدل عليه. قال حدثنا النفيلي. النفيلي هو عبد محمد, هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وعائشة. عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وقد مر ذكرهما. قال حدثنا النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر, عمرة الحديبية, والثانية حين تواطأوا على عمرة من قابل, والثالثة من الجعرانة, والرابعة التي قرن مع حجته. وهذا وأيضا أورد حديث ابن عباس أن الذي فيه بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أربع, عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة المقرونة مع حجته. نعم. قال حدثنا النفيلي وقتيبة مر ذكرهما. عن داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار. داود بن عبد الرحمن مر ذكره. عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. ثم ورد أبو داود حديث أنس. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته, وهذا مثل ما تقدم, إلا أن قوله إلا التي مع حجته لا ينافي ما تقدم, لأن العمرة التي مع الحجة حصل الإحرام بها في ذي القعدة, ولكن أداؤها في ذي الحج في ذي الحجة أداؤها في ذي الحجة. فالقول بأنها عمرة في ذي القعدة لا ينافي يعني ما جاء من هنا من الاستثناء, لأن العبرة البداية والنهاية, فالبداية في ذي القعدة بلا شك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم وخرج من المدينة في آخر ذي القعدة, وأحرم بالحج والعمرة معا فهو قارن, فقد أحرم بالعمرة من الميقات مع الحج قارنا. ولكن التنفيذ الذي هو الطواف والسعي للحج والعمرة إنما كان في شهر ذي الحجة, فلا تنافي يعني بين ما تقدم وبين هذا, لأن المعتبر البداية بالنسبة للإحرام, وأما التنفيذ فكان في ذي الحجة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهدبة بن خالد ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. وهدبة بن خالد هذا هو الذي يقال له هداب، وكثيرا ما يأتي صحيح مسلم هداب، وقيل إن هدبة اسمه وهداب لقبه، والبخاري لا يذكره إلا بهدبة، وأما مسلم فيذكره كثيرا بهداب، وأحدهما اسم والثاني لقب، واللقب يعني يؤخذ من الاسم أحيانا، ويكون هذا من هذا القبيل، هدبة اسمه ويقال له هداب مأخوذ من هدبة. عن همام بن يحيى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره. قال أبو داود: أتقنت منها هنا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه، عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. ثم قال أبو داود: أتقنت من ها هنا عن هدبة ولم أتقنه من أبي الوليد. ثم ذكر ذلك الذي أتقنه وهو التفصيل، حيث قال: عمرة زمن الحديبية والتي صده عنها المشركون وتحلل صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ونحر هديه، وعمرة القضاء أو القضية، وعمرة من الجعرانة في السنة الثامنة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها؟ قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة رضي الله عنها فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة. ثم ورد أبو داود: المهلة بالعمرة يأتيها الحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، وفي بعضها فترفض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها؟ سبق أن مر بنا الكلام في هذه المسألة، وأن عائشة رضي الله عنها لم ترفض العمرة بمعنى أنها ترفض نيتها وترفض أعمال ترفض إحرامها بها، وإنما رفضت أعمالها كونها تطوف وتسعى لأنها لم تتمكن، يعني فأمرها بأن ترفض أعمالها أي أعمال العمرة، وبعد ذلك أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. وقال لها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أرادت منه أن تعتمر، قال: يكفيك سعيك وطوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، لأن القارن يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته وسعي واحد عن حجه وعمرته، وعائشة رضي الله عنها كانت من القارنين ولم تكن من المتمتعين، لأنه ما تم لها ما أرادت بسبب الحيض. وأما أمهات المؤمنين فتم لهن ما أردنا، لأنه ما جاءهن الحيض فأتممنا عمرتهن ثم أحرمنا بالحج. وأرادت رضي الله عنها وأرضاها أن يكون عندها طواف وسعي مستقل وطواف وسعي مستقل كما حصل لأمهات المؤمنين وكما أرادت في أول الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك. ولما ألحت عليه أمر أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم من هناك، وهو لم يأذن لها إلا بعد إلحاحها عليه، فهي عمرة ثانية وليست بديلة عن العمرة السابقة، لأن العمرة السابقة موجودة مقرونة مع الحج، كما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج، عائشة قرنت بين العمرة والحج، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذه ليست عوض عنها التي هي العمرة الآخرة، بل هذه عمرة ثانية. ولهذا استدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز الاتيان بعمرتين يعني في السنة أو في الشهر، لأن عائشة رضي الله عنها حصل لها العمرة المقرونة مع الحج وحصلت لها هذه العمرة التي بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم،

وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثا. ثم ورد أبو داود هذا الترجمة المقام في العمرة. نعم المقام في العمرة، والمقصود من ذلك عمرة القضاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يعني في العمرة في مكة ثلاثة أيام، وذلك للاتفاق الذي كان بينه وبين كفار قريش وأنه يبقى ثلاثة أيام. نعم. ليس بشرط يعني، لا، وإنما هذا بيّن الذي قد حصل، ولكن الإنسان يعني يقيم يعني يقيم كما تيسر له دون تحديد بثلاثة وأقل أو أكثر. ورد أن المهاجر لا يقيم في نعم البلد. هذا ورد يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين أنهم لا يبقون بعد الحج أكثر من ثلاثة أيام، يعني حتى يرجعوا إلى دار هجرتهم. قال حدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح. أبان بن صالح هو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وابن أبي نجيح. وعبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. مجاهد بن جبر مر ذكره. عن ابن عباس. عن ابن عباس مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالنسبة أحسن الله لك للتقصير، يسأل يقول هل يكفي في صفة التقصير الأخذ بالمقص من جهة اليمين والشمال والخلف؟ لا لا لا، لا بد من التقصير، من تقصير رأس كله، لا يكفي تقصير بعضه، كما أنه لا يكفي حلق بعضه، بل يحلق كله أو يقصر كله، سواء بالمقص أو بالمكاين هذه التي الكهربائية التي تأخذ الأطراف وتترك الأصول. والمرأة كيف تقص جزاك الله خير؟ تأخذ يعني من أطراف كل ظفيرة يعني مقدار بسيط، مقدار الأنملة. هل يجوز إدخال الدش إلى البيت من أجل مشاهدة قناة اقرأ التي تنقل دروس علمية، وكذلك لرؤية صلاة الجمعة بمكة وبالمدينة، وكذلك لرؤية الأخبار المتعلقة بالمسلمين؟ لا يجوز إدخال الدشوش في البيوت مطلقا، وذلك لما فيها من الشر الكثير، فالواجب هو الحذر منها والابتعاد منها، لأن أوساخ العالم كلها تأتي عن طريق هذا الدشوش، كل قاذورات العالم تصل عن طريق الدشوش. هل يجوز التبرك بموضع سجوده صلى الله عليه وسلم، أي في المحراب، وهل ذلك هو مكان سجوده حقا؟ الله أعلم، يعني هل ذلك مكان سجوده؟ الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له محراب، وإنما كان يصلي ومكان صلاته بين المنبر والبيت، وأيمن الصف من وراء المنبر من جهة الغرب، ولا نعلم يعني مكانا معينا يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يصلي في أي مكان من المسجد، وإذا تيسر له أن يصلي في الروضة من دون أن يؤذي أحدا من الناس ويتنفل بها ولا يلحق ضررا بأحد فإن ذلك حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما يفعله بعض الزوار من مسح المنبر وهذا المحراب أو هذا كله من الأمور المنكرة. الإنسان عندما يأتي لهذا المسجد لا يشغل نفسه بالتمسح والمسح، وإنما يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، هذا هو الأمر المشروع. أما كون الإنسان يمسح الجدران ويقبل الشبابيك وما إلى ذلك فإن هذا من الأمور المحدثة والأمور المنكرة، وقد عرفنا فيما مضى أن الله عز وجل لم يشرع للناس أن يقبلوا حجارة ولا جدران، وإنما شرع لهم أن يقبلوا الحجر الأسود فقط، ولو لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس، كما قال عمر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وأولاده، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده هو الناس أجمعين. لكن علامة المحبة ما هي؟ علامة المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة. بعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة الصادقة. أما التمسح بالجدران والشبابيك فهذا ليس علامة المحبة، وهو خلاف السنة وخلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم وسلف هذه الأمة، وإنما هو من محدثات الأمور. ولكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب، يعني بعد من الخلق عليه الصلاة والسلام. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للناس على يديه هي أعظم نعمة على المسلم، وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. فهذا هو السبب في كون محبته يجب أن تفوق محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. ولكن محبته لا تكون بالتمسح بالجدران والشبابيك، وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل هناك أوراد شرعية تقال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك شيء، وإنما عندما يأتي الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويدعو له، ولا يدعوه صلى الله عليه وسلم. الدعاء لله عز وجل وهو عبادة لا تكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. قد سبق أن مر بنا الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الإنسان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويدعو له، ولكن لا يدعوه، لأن دعاء غير الله شرك بالله وصرف لحق الله إلى غير الله. قل أنا مريض بمرض في قدمي ولا أستطيع الطواف والسعي حافي القدمين، وذاك سوف ألبس جوربين لكن دون الكعبين، لا يغطيان الكعبين لتخفيف الآلام، فهل يجوز لي ذلك؟ يعني فوق الكعبين؟ دون الكعبين، دونه تحت؟ إيه؟ يعني جوارب؟ جوارب لكنها دون الكعبين، تكون مقصوصة دون الكعبين مثل النعال. ولا إذا كانت دون الكعبين لا بأس بها، إذا كانت الكعبين بادية ومكشوفة لا بأس بها، مثل الخفاف التي تكون مقطوعة الكعبين هو أو التي دون الكعبين. هو شراب عادي لكن يلف وينزله. على كل هو إن أراد أن يبقيه ما دام أنه بحاجة له يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة وصوم 3 أيام له ذلك. وإن كان أنه يعني عمله دون الكعبين فإنه ليس عليه شيء. يقول ما توجيهكم لرجل يريد الحج وهو يريد أن يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أجداده الذين ماتوا؟ الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه شيء فما عليه إلا أن يعمل صالحا لنفسه، ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الخير، ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببك شيئا فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، أي عمل تعمله، صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك، كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل الله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابك. ولهذا عليه الصلاة والسلام له من الأجر أجور أعماله ومثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، له مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على هذا الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلا تشغل نفسك بأن تضحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ضحي لنفسك والله تعالى يثيبك على فعلك، والله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابك. هل يجوز أن يقال أو يسأل بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يسأل بوجه الرسول، ما يقول أسألك بوجه الرسول أو أتوسل لك بالرسول، كل هذا لا يجوز، كل هذا من الأمور المنكرة. يقول أريد أن أقوم بعمرة في هذه الأيام، فهل الأفضل لي الآن التقصير أو الحلق؟ والله هذه الأيام باقي يعني على الحج مثل تقريبا 25 يوم، فيمكن الشعر أن يطلع، يمكن أن يخرج، فيمكن أن يحلق ويظهر الشعر ويحلق يوم العيد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإفاضة في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإفاضة في الحج. الإفاضة في الحج أي طواف الإفاضة، وكون الإنسان بعدما يرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه يذهب إلى مكة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رتب أعمال يوم النحر بهذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. والإفاضة أو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر بشيء، وإنما لابد من الإتيان به، ولو رجع الإنسان إلى بلده دون أن يطوف لم يتم حجه، وعليه أن يرجع من بلده ليطوف هذا الطواف، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وكان ذلك ضحى، ولكن هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو صلى بمنى الظهر؟ جاءت الأحاديث الصحيحة مختلفة في ذلك، فمنها حديث ابن عمر هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أفاض وصلى الظهر بمنى أي راجعا من مكة، وجاء عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، واختلف العلماء في ترجيح ما جاء في كل من الحديثين، فمن أهل العلم من رجح أن يكون كما قال ابن عمر أنه صلى بمنى، أنه صلى بمكة، وذلك قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى فقد ظلل عليه بثوب يعني من شدة حرارة الشمس، وذهب إلى المنحر ونحر 63 من الإبل وطبخ منها وأكل منها وشرب من مرقها وحلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة فيطوف، فكونه يعني يرجع إلى منى يعني مع هذه الأعمال يعني يكون وقت يعني فيه ضيق، فيقول أنه يرجح أنه صلى الظهر يعني بمكة كما جاء في حديث جابر. والقول الثاني يقول إن ترجيح ما جاء في حديث ابن عمر وأنه صلى الظهر بمنى، قال وما يدل على هذا أو يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أناب أحد ليصلي بالناس بمنى، ولو كان ذلك حاصلا لنقل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وهو الذي يصلي بهم، ونيابة غيره معروفة، فلما كان عبد الرحمن بن عوف صلى في إحدى السفرات إماما نقل ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه لما ذهب ليصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف أنابه ليصلي بالناس إذا تأخر، وكذلك في مرض موته أناب أبا بكر رضي الله عنه، قالوا فلو كان هناك أنه صلى بمكة لا أناب من يصلي عليه عنه بمنى ولنقل ذلك. وعلى كل فالحديثان الأحاديث كلها صحيحة، والله تعالى أعلم بالواقع، هل صلى الظهر بمنى أو صلى الظهر بمكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض ضحى، ويبقى بعد ذلك صلاة الظهر هل صلىها هنا أو صلى هنا، وكل ما ورد في ذلك صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، المعنى واحد. قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه رضي الله عنه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها يحدثانه جميعا ذاك عنها. قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء. حرمتم من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. ثم ورد أبو داود حديث مسلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في ليلة مساء يوم النحر، أي ليلة الحادي عشر، وأنه كان جاء وهب بن زمعة ومعه رجل آخر وكان متقمصين، يعني قد لبسا قمصا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم هل أفضت يا أبا عبد الله، يعني وهب بن زمعة؟ قال لا والله يا رسول الله. قال انزع عنك القميص، فنزعه من رأسه وكذلك نزع الآخر. ثم إن النبي ثم قال ولم يا رسول الله، يعني انزع. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا اليوم رخص لكم فيه، إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، إن هذا اليوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا. نعم، يعني من كل ما حرمتم، أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا الجمرة، أن تطوفوا قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا جاء الليل أو جاء المساء من يوم النحر وهو لم يطوف بالبيت أنه يرجع إلى إحرامه، وأنه يبقى محرما كهيئته التي كان عليها قبل أن يرمي الجمرة، ويستمر في ذلك حتى يطوف بالبيت. هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، والحديث صححه بعض أهل العلم وتكلموا في متنه وفي العمل به، وفي إسناده من هو متكلم فيه، وأنه كما قال الحافظ مقبول، والمقبول هو الذي يقبل حديثه عند المتابعة، الذي يقبل حديثه عند المتابعة. وقد صححه بعض أهل العلم، ولأهل العلم فيه كلام لم أتمكن من الوقوف عليه وقد اطلعت عليه سابقا، فأنا أرجع الكلام على ذلك فيما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، من جهة كون العلماء لم يعملوا به، حتى أذكر أو أقف على تلك الأقوال التي سبق أن اطلعت عليها ولكنني ما تمكنت اليوم من الوقوف عليها. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي. ابن أبي عدي هو محمد ابن مسلم ابن إبراهيم. محمد ابن محمد ابن إبراهيم. محمد ابن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد ابن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة هو مقبول أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو عبد الله بن زمعة صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وعن أمه زينب. وعن أمه زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه وأصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد سبق أن مر بنا حديث قبل هذا يعني فيه الإشارة والدلالة على أن ليلتها ليلة العيد وهي وليست ليلة الحادي عشر. حديث مر بنا قريبا في أن أنها قدمها وأنها أفاضت وكانت كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها تلك الليلة. حديث 1942 إيش لفظه؟ تقول عائشة رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني عندها. يعني هذا قد يفهم منه أن أن أن أن يعني لا أدري هل المقصود به اليوم الذي سيأتي مع الليلة الآتية أو أن المقصود به أن ذلك اليوم الذي هو يوم العيد يوم العيد والليلة التي قبله لأنها كانت تعجيل من أجل ذلك. يعني يفهم منها أن ليلة العيد أنه كان عندها صلى الله عليه وسلم وأنها ليلتها. وهو يعني يختلف عما جاء في هذا الحديث الذي فيه أن ليلة 11 كان عند أم سلمة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. ثم ورد أبو داود حديث عائشة وابن عباس حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف ذلك اليوم إلى الليل. أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف ذلك اليوم إلى الليل. وهذا يخالف ما تقدم من أنه أفاض في النهار وأنه صلى الظهر بمنى أو بمكة على يعني اختلاف في الأحاديث الصحيحة في ذلك. هذا يفيد أنه ما طاف في النهار وأنه أخره إلى الليل. والحديث يعني إذا صح يحمل على أن أخر يعني معناه أنه أذن لأصحابه أن يؤخروا. ولهذا نظائر يعني في يأتي ذكر العمل مضاف إليه والمراد أصحابه لأن والمراد أصحابه لأن ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم وبإرشاده وتوجيهه. ومن العلماء من قال إن هذا الذي أخره إلى الليل إنما هو الذهاب إلى مكة في غير يوم العيد وفي الليالي الأخرى والطواف طواف تطوع. يعني أخر الطواف إلى الليل يعني في الليالي الأخرى وأنه كان يزور البيت. لكن هذا أيضا غير واضح لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل البيت إلا في ثلاث مرات. مرة عند طواف القدوم أول ما قدم مكة ومرة عند طواف الإفاضة يوم العيد ومرة عند طواف الوداع ليلة الرابع عشر لما انصرف من منى وبات بالمحصب ومشى آخر الليل وطاف طواف الوداع وذهب إلى من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من تأول يعني هذا الذي جاء في الحديث أن المقصود بذلك في الليالي الأخرى وأن هذا طواف ليس للإفاضة وإنما هو لزيارة البيت أو للتطوع. ومن العلماء من ضعف الحديث من جهة أن أبا الزبير مدلس وقد رواه بالعنعنة عن عائشة وعن ابن عباس. وعلى كل فالمحفوظ والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء في حديث جابر وحديث ابن عمر وغيرهم وهي حديث صحيحة تدل على أنه أفاض ضحى. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب من دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن مهدي. عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة وابن عباس. عن عائشة أم المؤمنين الصحابية الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. ثم ورد حديث ابن عباس. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أضاف فيه أفاض فيه يعني أنه لم يحصل منه الرمل وهو أن يسرع الذي هو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الرمل في طواف العمرة وفي طواف القدوم في حجته صلى الله عليه وسلم في حجته يعني أنه وكان كما عرفنا طاف على بعير وأن المقصود بذلك يعني أمره لأصحابه وإذنه لهم بأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول ويمشوا في الأربعة الباقية. فابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في الأشواط لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه ومعنى ذلك أن الطواف أن الرمل إنما يكون في أول طواف يكون في القدوم إلى مكة سواء كان الإنسان حاجا أو معتمرا. قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هو المهري والمصري ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب الوداع. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الوداع أي وداع البيت بالطواف فيه سبعة أشواط. يودع البيت إذا انتهى من أعمال الحج ولم يبق إلا السفر والعودة إلى بلاده أو الخروج من مكة إلى أي بلد أخرى فإنه لا يخرج إلا وقد ودع البيت بأن يطوف به سبعة أشواط. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعل ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام نزل بالمحصب ومشى سحرا إلى مكة وطاف طواف الوداع وسافر في ليلة الرابع عشر. وأورد أبو داود حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن الناس كانوا ينصرفون من كل وجه يعني يذهبون إلى من كل وجه إلى كل جهة يعني منصرفين إلى ديارهم بعد أداء الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت يعني لا ينفرن أحدكم يعني لا ينفرن من مكة ومن الحج متجها إلى بلده أو إلى بلد أو أي أو أي أو أو أي إلى أي بلد آخر حتى يكون آخر عهده البيت. وهذا يدلنا على طواف الوداع وأنه واجب ولهذا كما سيأتي رخص فيه للحائض والنفساء والترخيص للحائض والنفساء يدل على أن غيرهما لم يرخص له وإنما عليه أن يطوف وألا يترك الطواف بل عليه أن يأتي به نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان الأحول. عن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. هذا في الحج. هذا في الحج نعم. وأما في العمرة فالأولى للإنسان أن يودع. ولكن إن خرج غير مودع لا شيء عليه، لأنه ما جاء شيء يدل على العمرة بخصوصها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قال ذلك في الحج، فدل على أن طواف الوداع في الحج واجب، وأن الإنسان لا ينفر من مكة إلا وقد ودع البيت. وأما طواف العمرة وأما الطواف الوداع للعمرة فلم يأتي شيء يخصها، ولكن الأولى للإنسان أن لا يخرج إلا وقد ودع، فإن خرج غير مودع فلا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الحائض تخرج بعد الإفاضة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنها فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلها حابستنا. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. ثم ورد أبو داود حديث الحائض تخرج بعد الإفاضة. ثم ورد أبو داود باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، يعني تخرج من مكة بعد الإفاضة، يعني غير مودعة، لا يلزمها أن تنتظر أن تطهر وتطوف طواف الوداع، فقد رخص لها أن تخرج، وأنه لا بأس بذلك. وهذا إنما هو للحائض والنفساء، هن اللاتي يرخص لهن بترك طواف الوداع. وأما طواف الإفاضة فإنه لازم للجميع، ولا بد للحائض أن تبقى حتى تطهر وتطوف، أو إذا كان بقاؤها يعني لا يتيسر وتمكنت من أن تذهب وترجع فإنها تذهب وترجع لأداء طواف الإفاضة، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. وطواف الوداع هو الذي يسقط عن الحائض والنفساء. أورد أبو داود حديث من الصحابي حديث عائشة رضي الله عنها. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية فقيل إنها حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ يعني مناه أنه ما كان يظن أنها طافت طواف الإفاضة، وأنه سيترتب على ذلك حبس الناس بسببها حتى تطهر لتطوف. فلما أخبر بأنها فاضت يوم النحر، أفاضت يوم النحر، قال: فلا إذن، يعني ما في حبس، يعني ما في انتظار، لأن طواف الوداع يعني حيث بقي طواف الوداع فإنه يسقط عنها. وقد جاء حديث أخرى تدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، ومن عداهم فإنه لا يسقط عنه طواف الوداع، بل يجب عليه أن يأتي به، ولكنه لو تركه يكون عليه فدية. أما طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولو خرج الإنسان من مكة غير طائف بالبيت أو أن طوافه غير صحيح طواف الإفاضة، فإنه يتعين عليه أن يرجع إلى مكة وأن يأتي بهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي لما علم بأنها حاضت، وكان قال ذلك على اعتبار أنه كان يظن أنها لم تطل طواف الإفاضة، هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لما خفي عليه أمر صفية ولا يعلم أنها طافت طواف الإفاضة، فدل هذا على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وأن هناك غيوب وأشياء تكون موجودة وتكون خفية خفيت عليه صلى الله عليه وسلم، كما خفي عليه كون صفية إنما أنها الحيض إنما جاءها بعد الإفاضة، وكما جاء في أحاديث كثيرة منها قضية الإفك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة متألما متأثرا مما رميت به عائشة ولا يعلم الحقيقة حتى نزلت براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وكذلك العقد الذي كان فقد في سفر من الأسفار وكان تحت الجمل الذي كانت تركبه عائشة، وقد بقي الناس يبحثون عن العقد، ولما جاء الصباح ليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، ثم بعد ذلك أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركبوا عليه عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك العقد، وقد كانوا مكثوا في الليل ينتظرون يبحثون عن ذلك العقد. فهذا من الأدلة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أطلعه الله عليه من الغيوب، وقد أطلعه الله على غيوب كثيرة وخفي عليه غيوب كثيرة. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت، قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فقال عمر أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكيما أخالف. عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت، قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فقال عمر أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكيما أخالف. ثم ورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث من هو الحارث؟ الحارث بن عبد الله بن أوس. حديث الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه أنه جاء إلى عمر وسأله عن الحائض تطوف يوم النحر. تطوف نعم يوم النحر ثم تحيض. تطوف يوم النحر ثم تحيض. فقال جاء إلى عمر وسأله فقال يكون آخر عهدها بالبيت، يكون آخر عهدها بالبيت، فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني فقال إيش كذلك؟ كذلك أفتاني رسول الله. كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه عمر وقال أريبت يداك؟ أريبت عن يديك. أريبت عن يديك يعني دعاء عليه لكونه سأله عن شيء قد سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يجيب بشيء يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باجتهاده وعدم اطلاعه، وأن من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يسأل غيره عن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث بلغ يعني هذا الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج إلى أن يسأل غيره عن ذلك. وهنا قال إنها يكون آخر عهدها البيت، يكون آخر عهدها البيت، وهذا إذا كان إذا وهذا إنما يكون لو طهرت قبل أن تنتهي، أما إذا كان الحيض استمر معها وهم أرادوا السفر فقد جاءت الأحاديث الأخرى في حديث صفية وغيره أنها تنفر ولا شيء عليها. يكون يعني شاذ ولا كيف؟ نعم الحديث هذا نعم الحديث نعم مخالف للحديث الأخرى نعم صحيحة، فيكون يعني صحيحا يعني محفوظا باعتبار أنه إذا طهرت، وأما إذا كان في حال الحيض وأن الحيض مستمر معها فإنها لا تنحبس ولا تحبس الناس، وإنما تنفر كما جاء في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض، وحديث أم سلمة حديث عائشة اللي تقدم في قصة صفية قال قيل ما علم أنها فاضت يوم النحر قال فلا إذن، يعني معناه طواف الوداع يسقط عنها. هذه فائدة. يقول أنه الحافظ في الفتح الجزء الثالث 587 يقول واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض، هذا ذكره في شرح معاني الآثار. إيه يعني أنها منسوخ، يعني أن هذا العمل أو هذا الذي جاء يعني يكون منسوخا اللي هو حديث الحارث. إيه لا بس هذا الأخير جزاكم الله خير، التوجيه جيد. يعني لو يعني سأله على المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت، يعني كأن معناه على توجيه أنها تنتظر ولا يجوز لها أن تنفر حتى تطهر فتطوف. ممكن هذا هو الذي يشكل مع حديث مسلمة حديث قصة صفية، لأن هناك يعني ما في انتظار. نعم. حديث صفية قصة صفية، وأما هذا يعني معناه أنه قد يفهم منه انتظار فيكون ذلك منسوخا، لكن فيكون ذلك منسوخا. لكن لو كان أن الحيض ذهب عنها طبعا يكون آخر عهد البيت، إذا بقيت حتى ذهب عنها الحيض أو كانت باقية لأمر من الأمور أو أرادت أن تجلس لا لازم يكون آخر عهد البيت، لأن سقوط ذلك عنها في حال الحيض، ولما ذهب الحيض لابد أن تطوف. يعني قول الخطابي أن هذاك على حال وهذه على حال، حديث صفية ينزل على حال الاستعجال أنها لن تجلس مستعجلة، هو فيسقط صوت هكذا؟ هو يقول قلت وهذا على سبيل الاختيار في الحائض. نعم. إذا كان في الزمن نفس. نعم. وفي الوقت مهلة. صح هذا هو. فإذا حديث صفية على أنهم كانوا مستعجلين فتخرج بدون وداع. نعم. أما إذا كانت جالسة. نعم، لأن كما هو معلوم هناك يعني ما يبقون يعني في مكة ثلاثة أيام بعد الصدر، المهاجرين أقول ما يبقون في مكة إلا 3 أيام بعد الصدر. فالقول هنا أولى من النسخ، إيش رأيكم؟ والله لا شك إذا صار إن إذا صارت بقيات طبعا الأمر واضح، لا شك إن إن إنها لو طهرت لا يجوز أن تخرج إلا وقد ودعت، لأنها لو خرجت وقد ودعت تكون خرجت وهي طاهر، يعني ليس هناك مانع يمنعها، وإنما الكلام في قضية الاستعجال، إذا أرادت أن الناس يخرجوا يسقط عنها كما جاء في حديث صفية وغيره أنه خفي عن الحاض يعني في حال حيضها، وأما إذا طهرت فإنه يتعين عليها أن تطوف ولا يجوز أن تخرج، ولو خرجت غير مودعة لزمها دم لأن وقت الخروج هي طاهرة. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب، الستة. عن أبي عوانة. الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء. وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن الوليد بن عبد الرحمن. الجرشي وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن الحارث بن عبد الله بن أوس. رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. العجيب أن الحافظ في التقريب يقول أنه مختلف في صحبته. اللي هو الحارث بن عبد الله. الحارث. نعم. وهذا الحديث بس هذا الحديث يدل على صحبته، هذا هو أقول يدل على صحبته، يقول أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أظن ذكره في ثقة التابعين منه، اللي قال ذكره في ثقة التابعين قال واختلفوا في صحبته وذكره فلان في ثقة التابعين. وذكره ابن حبان في ثقة التابعين. قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فطاف به ثم خرج. ثم رد أبو داود باب طواف الوداع، وهو لا يختلف عن الباب الذي قبله إلا أن الذي سبق يعني باب الوداع وكأن هذا التفريق أن المقصود يعني أن الإنسان يعني يودع قبل مغادرة مكة وتلك الترجمة، ولكنه أورد الأحاديث التي فيها طواف الوداع يعني في الترجمة السابقة، وهنا ذكر طواف الوداع وأنه يطاف بالبيت سبعة أشواط عند مغادرة مكة ويقال لذلك طواف الوداع. فالحقيقة يعني ليس بين الترجمتين فرق، وكلها تتعلق بطواف الوداع، وأن الإنسان لا يغادر مكة إذا كان حاجا إلا وقد ودع البيت إلا الحائض والنفساء فإنهما قد رخص لهما يعني في ذلك. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعمرها من التنعيم قد كان بالأبطح ينتظرها، فلما كان في السحر يعني في آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع ثم خرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على طواف الوداع من فعله عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي مرت تدل على طواف الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم، فطواف الوداع ثابت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي ومسلم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد. عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أفلح. عن أفلح ابن حميد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن القاسم عن عائشة. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النفر الآخر فنزل المحصب. قال أبو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث. قالت ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة. ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله، فنزل من المحصب من وأنه نزل المحصب يعني وكانت معه في النفر الآخر الذي هو اليوم الثالث عشر، لأن النفر نفران اثنان، النفر الأول في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، والثاني أو النفر الثاني هو في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال لمن أراد أن يتأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر في منى في اليوم الثالث عشر حتى رمى الجمار وانصرف من منى عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني في المحصب، ثم إنه انطلق آخر الليل وفي السحر وطاف طواف الوداع صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مر ذكره. عن أبي بكر يعني الحنفي. عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد. عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أفلح عن القاسم عن عائشة. وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا. ثم ورد حديث أما عبد الرحمن بن طارق. عبد الرحمن بن طارق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز فكان من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت ودعا. وهذا الحديث يعني لا علاقة له في طواف الوداع، يعني ليس فيه شيء يدل على طواف الوداع. ثم أيضا يعني معناه يعني غير واضح، ما أعرف يعني إيش دار يعلى هذه، وأيضا ذلك المكان الذي نسيه عبيد الله أنه كان يستقبل البيت ويدعو. فالحديث فيه عبد الرحمن بن طارق وهو متكلم فيه وقال عنه مقبول. نعم. قال عنه مقبول يعني أنه يقبل حديثه عند المتابعة. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين مرة ذكره. عن هشام بن يوسف. هشام بن يوسف هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن طارق. عبد الرحمن بن طارق وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أمه من هي؟ يقول لم أقف على اسمها صحابية أخرج لها أبو داود والنسائي. من يقوله؟ حافظ. وين ذكره؟ المبهمات. المبهمات؟ مبهمات النساء في الأخير. عبد الرحمن بن طارق عن أمه. أيوة. المبهمات لم أقف على اسمها. أي. صحابية لها؟ صحابية لها حديث أخرج لها أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التحصيب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. ثم ورد أبو داود باب التحصيب. والتحصيب هو النزول في المحصب. والمحصب هو الذي يقال له الأبطح والبطحة وهو بين مكة ومنى يعني بين مكة ومنى. فأورد فيه أبو داود حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نزل المحصب لأنه أسمح لخروجه يعني فكان في الأول جاء ونزل في ذلك المكان لأنه متوسط بين يعني بين مكة ومنى فقبل الحج جاء ونزل فيه ودخل وطاف وصلى فيه 4 أيام يقصر الصلاة وفي اليوم الثامن قبل الزوال ذهب إلى منى منه أي من المحصب ونزل وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وبعد أن رمى الجمار في اليوم 13 انصرف إلى الأبطح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي آخر الليل ليلة 14 نزل في آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم اتجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول إنه نزل المحصب لأنه أسمح لطريقه وليس بسنة. ليس بسنة من سنن الحج ولا من المشاعر ولا من الأماكن التي تقصد مثل ما يقصد منى وعرفة ومزدلفة وإنما كان أسمح لطريقه وليس بسنة يعني ليس فيه سنة فإن شاء نزل ومن شاء لم ينزل. من شاء نزل ومن شاء لم ينزل. وبعض أهل العلم قال إنه يستحب أن ينزل بالمحصب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد نزله. ولكن عائشة رضي الله عنها تبين السبب في نزوله وأنه كان أسمح للطريق لأنه إذا عند الذهاب إلى منى هو أسمح للطريق وعند الذهاب إلى مكة كذلك وكان جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا وذهب منه إلى مكة ثم رجع إليه وذهب منه إلى منى ثم بعد ذلك بعد الحج نزل به وذهب منه في آخر الليل إلى مكة وطاف طواف الوداع وخرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. المكان هذا يا شيخ هو الأبطح الآن هذه المنطقة التي تقع يعني قريبة من منى يعني اللي هي يسمونها المكان اللي يسمونه العدل الآن المنطقة ذيك هذه هي منطقة البطحة والأبطح. وقد كان الناس إلى عهد قريب يعني لما كان الحجاج قليلين كانوا ينزلون يأتون ينزلون بالأبطح وإذا جاء يوم 8 ارتحلوا إلى منى ومنى يعني ينزلون فيها كيف شاءوا يعني ما فيه يعني مزاحمة عليها. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حاء وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزله. قال مسدد ضربته ولا ضربته هي مضبوطة كذا ماشي بس ولكن ضربت اي نعم يعني هو يعني هو الذي كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضربت قبته فنزل قال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عثمان يعني في الأبطح ثم أورد أبو داود حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه قال لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أنزل في الأبطح يعني أبو المحصن وقد ضربت قبته فنزلها يعني من هو الذي سبقه واختار له المكان وكان أسمح للطريق فضرب القبة في ذلك المكان فنزل فيه صلى الله عليه وسلم يعني ليس هناك أمر بأن ينزل في المكان الفلاني فيكون سنة وإنما هو الذي كان على ثقله يعني على متاعه وعلى يعني شؤونه صلى الله عليه وسلم فكان أن ضرب القبة له في الأبطح فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه ومسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن سفيان سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سليمان بن يسار سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم قال الزهري والخيف الوادي ثم أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نزوله بمكة وجاء في بعض الأحاديث هل تنزل بدارك بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيلا من دور أو ترك لنا عقيل من رباع أي دور وعقيل هو بن أبي طالب وذلك أن أبا طالب ورثه أبناءه الكفار الذين هم طالب وعقيل وطالب يعني قتل يوم بدر يعني كافرا فبقي عقيل هو الذي حاز الدار التي كان يسكنها أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن مع أبي طالب فيها ثم يعني ثم بعد ذلك حازها الذي هو عقيل ولم يكن لعلي وعقيل شيء لأنهما أسلما ومن المعلوم أن الكافر يعني المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم فورثه عقيل وطالب ولكن طالبا قتل يوم بدر فبقي الذي تصرف فيها وباعها هو عقيل ابن أبي طالب قبل أن يسلم وبعد ذلك أسلم رضي الله عنه عقيل أسلم بعد ذلك ولكنه كان ورث في حال كفره وتصرف في تلك الدار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من دار أي أنه حازها وتصرف فيها وباعها نعم. نحن نازلون بخيف بني كنانة نازلون بخيف بني كنانة وهو الأبطح حيث تقاسم يعني تقاسم بنو كنانة مع قريش على محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم أو محاصرة قريش محاصرة بني هاشم نعم بس إيش العلاقة الآن نعم ما فهمت يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن النزول سيكون في ذلك المكان الذي هو حصل فيه كذا وكذا التعريف وليس لأجل نعم يعني تعريفا بالمكان أي نعم تعريفا بالمكان ومن أهل العلم من يقول أن المقصود من ذلك هو أن المكان الذي حصل فيه إظهار الكفر ويعني إعلان الكفر ومعاداة أهله أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أراد أن ينزل فيه الذي هو فيه إظهار قوة المسلمين. بعض أهل العلم قال هذا، ولهذا بعضهم قال إنه يستحب نزول المحصب لهذا الذي جاء في ذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم نزله لأنه تعاقد فيه أو تقاسم فيه هؤلاء وهؤلاء على محاربة ومحاصرة بني هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري والخيف الوادي. والخيف الوادي، نعم الخيف والوادي يعني مكان منبسط، وهو طبعا وادي، يعني الأصل أنه منى كانت وادي. إيه، لأن كان كله مهبط بين جبال، والماء ينزل ويمشي مع هذا المهبط. سبحان هذا في الأبطح مو منى. لا بس يعني مسجد الخيف الآن تسمية. لا مسجد الخيف غير، مسجد الخيف يعني هذا في منى، وأما هذا يعني هذا كان في مكة أو بين مكة ومنى، اللي هو الخيف الوادي اللي هو خيف بني كنانة اللي هو الأبطح. بس كلمة الخيف في اللغة يعني ما تعني الوادي؟ ما أدري ما أدري، لأن مسجد الخيف هل هو في وادي أو ليس في وادي؟ لا أدري. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عثمان. عن عمرو بن عثمان ابن عفان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي. ثم ذكر أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو قريب من الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن عمر. عن عمر بن عبد الواحد الدمشقي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي عمرو الأوزاعي. عن أبي عمرو الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة. عن الزهري مر ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أنه كان يهجع هجعة يعني ينام يعني في أول الليل ثم يخرج ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يزعم يعني يخبر، لأن الزعم هنا يراد به الخبر المحقق، وهذا يدل على نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينزل بالمحصب يعني قسطا من الليل ثم ينصرف منه أو يذهب منه للوداع. قال حدثنا موسى أبو سلمة. موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر بن عبد الله. عن بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأيوب. وأيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. منه يفعل ذلك يعني أنه ينزل في هذا المكان، ونعم هو نزل في ذلك المكان يعني في ليلة الرابع عشر، لأن الرسول نزل له في ليلة الرابع عشر ونزل له قبل الحج أربعة أيام، ولكن الذي فعلها ابن عمر يعني اللي يبدو أنه بعد الحج، لأنه قال هجع ثم فعل ذهب، وكان النبي يفعله يعني أنه يبيت به ليلة الرابع عشر. بل انه جاءه بعد الزوال بعد الزوال ورمي الجمار وصلى فيه الظهر, صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اربع اوقات يصليها في مسجد الخيف في هذا اللي هو المحصن. التأخير هذا لأجل عائشة رضي الله عنها أو لأجل الناس يجتمعون؟ والله يمكن لعله يعني لها جميعا, أقول لعله لذلك جميعا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. ثم ورد حديث ابن عمر حديث ابن عمر من طريق أخرى, ويعني فيه أن توضيح للذي قبله وأنه كان ذلك عند الانصراف من من من من من من من ميناء وأنه يعني بات بها صلى الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع أو نام ثم ذهب لطواف الوداع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عفان, عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه, فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: اصنع ولا حرج. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه, في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. والمقصود من ذلك ما حصل يوم العيد يوم النحر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب ترتيبا معينا, رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, ولكن بعض أصحابه فعلوا يوم العيد فعلا يختلف عن هذا الترتيب, والذي جعلهم يسألون الله نواصل بعد الأذان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يوم العيد رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان بعض الصحابة فحصل منه تقديم وتأخير لا يتفق مع ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم, جعلوا يستفتونه فيقول بعضهم فعلت كذا قبل أن أفعل كذا, قال بعضهم حلقت قبل أن أذبح, قال اذبح ولا حرج, وقال آخر حلقت نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج, يعني افعل اصنع كذا ولا حرج, أي افعل الشيء الذي بقي عليك ولا حرج عليك في كونك قدمت غيره عليه. والسبب في السؤال هو كون فعلهم اختلف عن فعله صلى الله عليه وسلم, لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, فلما علموا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حصل من بعضهم أنه سأل هل يترتب عليه شيء, فقال لا حرج, لا حرج يعني لا لا يعني لا إثم ولا ولا ولا فدية ولا كفارة يعني في ذلك. نعم. فهل يجعل هذا تعليلا للحكم؟ أما الآن فقد علم المسلمون حجته صلى الله عليه وسلم. نعم, يعني يعني هذا يدل على أن التقديم والتأخير جائز, يدل على أن تقديم والتأخير جائز, لأنه لو كان غير جائز لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل لا يجوز. وكونه أخبر بأن التقديم والتأخير يعني سائغ يدل على أن هذا حكم مستمر وليس ذلك مقصورا على ذلك الزمان. حتى العالم أقول حتى العالم يعني حتى لو إنسان قدم عالما لا بأس عليه. يعني قوله لم أشعر. نعم بعض أهل العلم قال كلمة لم أشعر لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. عيسى بن طلحة بن عبيد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. ثم ورد أبو داود حديث أسامة بن شريك. نعم. أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الناس يسألونه فمن قائل يقول سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني معناه أنه مقصود السعي الذي مع طواف القدوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. لكن الذي يبدو والله أظهر والله أعلم أن هذا إنما يقصد به الذي حصل يوم النحر لأنه سعى قبل أن يطوف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. فدل هذا على أن يعني الإنسان لو حصل منه ذلك فإنه لا يلزمه أن يعيد السعي بعد الطواف ولأنه طاف بعده وأن يعني عمله صحيح. ولكن السنة كون الإنسان يأتي بالطواف أولا ثم يأتي بالسعي ثانيا ويكون هذا في حق القارنين في حق المتمتعين الذين عليهم طواف وسعي وكذلك في حق القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم فيكون عليهم بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة. فالذي يبدو أن هذا كله في أعمال يوم العيد وأعمال يوم النحر التقديم والتأخير حصل في ذلك اليوم أحد قدم وآخر. وأما ما قاله بعض أهل العلم أن المقصود من ذلك أنه قدم السعي مع طواف الإفاضة مع طواف القدوم فهذا يعني غير واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه فعل هذا الفعل لأنه هو نفسه سعى مع طواف القدوم وطاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة. ولكن الذي يبدو ويظهر أن المقصود به هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة في حق المتمتعين وكذلك في حق القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم لأنه يتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة. نعم. قال لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم يعني لا حرج لا حرج يعني في جواب الأسئلة المتعددة التي يعني ما ذكرها ثم قال إلا من اقترض عرض مسلم وهو ظالم فهذا هو الذي حرج وهلك. نعم. فهذا هو الذي حرج وهلك لمن اقترض يعني المقصود يعني نال من عرض أخيه وهو ظالم له والاقتراض هو القطع و تكلم في عرض أخيه وهو ظالم له فالتقييد بقوله هو ظالم له يدل على أن الكلام في عرضه إذا كان لأمر سائغ ولأمر يعني مشروع كجرح الرواة وتعديل الشهود وكذلك يعني في النصيحة والمشورة يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية صعلوك لا مال له وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه ويعني أمثال ذلك فإن هذا ليس بظلم وإنما هو حق. وأما وهذا الذي نال من عرض أخيه وهو ظالم هذا هو الذي حرج يعني أصابه الحرج وحصل له الحرج وحصل له الهلاك يعني بحصول الإثم له. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشيباني. عن الشيباني وهو أبو إسحاق. نعم. أبو إسحاق إيش؟ سليمان بن أبي سليمان. سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن علاقة. عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن شريك. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب في مكة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع عن بعض أهله عن جده رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. الباب باب في مكة يعني باب في مكة هل تتميز على غيرها في أنه لا يتخذ فيها سترة وأنه يمر فيها بين الصفوف بين المصلين ولا يحتاجون إلى سترة أو أنها كغيرها؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة في الأبطح صلى إلى عنزة يعني اتخذ سترة في مكة. وأورد أبو داود حديث المطلب بن أبي وداع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب سهم يعني من جهة من جهات الكعبة. والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. والناس يمرون بين يديه يعني ولم يتخذ سترة. نعم. وقال سفيان ليس بينه وبين الكعبة. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. سترة نعم. إيش بعده؟ بعدين مسألة الإسناد. قال ابن جريج أخبرنا كثير عن أبيه. نعم. ثم قال. فسألته. قال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. يعني هو نعم الإسناد يعني فيه الإبهام فيه مبهم أو فيه من هو مبهم ولهذا ضعف الحديث به ضعف الحديث بهذا المبهم الحديث غير صحيح. ومكة كغيرها الإنسان لا يصلي يعني بين أو لا يمر بين يدي المصلين ويحرص على أن يبتعد ولكنه في شدة الزحام الذي لا يمكن معه إلا المرور فإنه يمر والإنسان يتقي الله ما استطاع. لكن لا يقال ان الانسان يعني يمشي في اي مكان من الحرم وفي اي مكان من المسجد واذا راى انسان يصلي مشى بينه وبين سترته وجاء يمشي بينه وبين سترته لان مكه لا يتخذ فيها ستره ما جاء شيئا يعني ثابت يخص مكه بانه لا يتخذ الانسان ستره فيها بل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الستره في الابطح. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن كثير بن كثير بن المطلب. كثير بن كثير بن المطلب وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بعض أهله عن جده. عن جده المطلب بن أبي وداعة وهو صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه. قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. يعني معناه اتفق مع الذي قبله على أنه من بعض أهله. نعم. الذي جاء يعني الرواية هذه الثانية عند النسائي قال عن أبي عن جدي. إيه. وأبوه مقبول يعني حتى لو. نعم أبوه مقبول. إيه. اللي هو كثير بن المطلب. كثير بن المطلب. نعم. مقبول. وهو عند النسائي. يقول عن أبي عن جدي. إيه. لكن هذا الذي فيه أنه قال يعني سأله وقال أني لم أسمعه من أبي. نعم. وإنما سمعته عن بعض أهلي يعني ما يظن أن يدل على أن السمع يعني ما هو بسليم من أبيه. باب تحريم حرم مكة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالأمس كان الجواب على الرجل الذي يتخذ الشراب دون الكعبين. نعم. الأخ يستشكل يقول هل هذا يعني ذهاب منكم إلى الرأي بأن الخف إذا لم يجد النعلين يلبس ويقطع؟ لا، بل إذا وجد الخف غير المقطوع خف غير مقطوع وإنما هو دون الكعبين فإنه يلبس. إذا كان خف دون الكعبين يلبس، وإذا كان فوق الكعبين عند إذا لم يجد النعلين يلبس الخف ولا يقطع، كما جاء في حديث جابر في حديث ابن عباس في قصة في عرفة. بسم الله. نود يا شيخ تكمل الجواب لأنه ما اتضح السؤال. السؤال الاستشكال أنكم أفتيتم البارحة الذي يلبس الشراب دون الكعبين لأجل الألم الذي في قدميه، لا حرج عليه ولا فديه. بخلاف إذا كانت يلبس الشراب كاملا. نعم. مع استشكال أن القطع الخفين لمن لم يجد النعلين قد نسخ في يوم عرفة. نعم. الخفان إذا قطع وصار دون الكعبين صار شأنهما شأن النعلين، ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يلبسهما. وأما فيما يتعلق بالخفين عند لغطي الكعبين عندما يحتاج الإنسان إليهما فإنه لا يقطعهما، لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي حجة الوداع قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما ذكر القطع. فدل هذا على أن من عدم النعلين ولم يمكنه الحصول عليهما فله أن يلبس الخفين ولو كان مغطيين للكعبين، ولا يلزمه قطعهما. وأما إذا كان الخف موجود وهو يعني ليس دون النعلين وهو دون الخف دون الكعبين، الخف دون الكعبين، فإنه يصير حكم النعل، مثل ما لو قطع الخف وصار دون الكعبين فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في استعماله لأنه يصير مثل النعلين، وكذلك الشراب الذي يكون دون الكعبين. ما حكم من يذهب من الحجاج إلى قبره صلى الله عليه وسلم لطلب الحاجات، وكذا لقبر البدوي وقبر زينب وغيرها؟ لا تطلب الحاجات إلا من الله عز وجل. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى، والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنما الأموات عندما يأتي الإنسان إليهم يدعو لهم ولا يدعوهم،